عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم إنا نسألك خير هذا اليوم وخير ما بعده، ونعوذ بك من شر هذا اليوم وشر ما بعده. اللهم إنا أصبحنا منك في نعمة وعافية وستر، فأتم علينا نعمتك وعافيتك وسترك في الدنيا والآخرة. اللهم ما أصبح بنا من نعمة أو بأحد من خلقك فمنك وحدك لا شريك لك، فلك الحمد ولك الشكر. لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا أصبحنا نشهدك ونشهد حملة عرشك وملائكتك وجميع خلقك أنك أنت الله لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك، وأن محمدا عبدك ورسولك. ثم أما بعد، فمن اللطائف التي تذكر عن ابن حزم رحمه الله وينقلها في أحد كتبه، يقول: نظرت رجلا من أصحابنا فعلوته فيها لعيب كان في لسانه. ناظرت رجلا من أصحابنا في مسألة فعلوته فيها لعيب كان في لسانه، وانفصل المجلس على أني ظاهر. أنا الذي غلبته في هذه المناظرة. فلما أتيت منزلي حاك في نفسي منها شيء، فتطلبتها في بعض الكتب، فوجدت برهانا صحيحا يبين بطلان قولي وصحة قولي خصمي. وكان معي أحد أصحابنا ممن شهد ذلك المجلس، فعرفته بذلك. ثم رآني قد علمت على المكان من الكتاب، فقال لي: ما تريد؟ فقلت: أريد حمل هذا الكتاب وعرضه على فلان وإعلامه بأنه هو المحق وأنني كنت المبطل، نعم، وأني راجع إلى قوله. سبحان الله. فهجم عليه من ذلك أمر مبهت، أمر بهتني أن يقف هذا الموقف وأن ينصف هذا الإنصاف. وقال لي: وتسمح نفسك بهذا؟ قلت له: نعم، ولو أمكنني ذلك في وقتي هذا لما أخرته إلى غد. ثم يعلق ابن حزم على هذا الموقف، على هذه القصة، فيقول: واعلم أن مثل هذا الفعل يكسبك جميل الذكر مع تحليك بالإنصاف الذي لا شيء يعدله، ولا يكن غرضك أن توهم نفسك أنك غالب، أو توهم من حضرك ممن يغتر بك ويثق بحكمك أنك غالب، وأنت بالحقيقة مغلوب، فتكون خسيسا وضيعا جدا وسخيفا البتة وساقطا الهمة. كان الحق أغلى عليه من كل شيء. وفي كتاب عمر لأبي موسى الأشعري: ولا يمنعنك قضاء قضيته اليوم ثم تبين لك خلافه في الغد أن ترجع إليه، فإن الحق قديم لا يغيره شيء. إن الحق قديم لا يغيره شيء. كان الشافعي يقول: ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجعل الحق على قلبه ولسانه. ما ناظرت أحدا إلا ودعوت الله أن يجعل الحق على قلبه ولسانه. لكن الدخول إلى المناظرات العلمية والشرعية كما يدخل أصحاب المسابقات الرياضية، أصحاب الكورة وأصحاب الملاكمات بروح المنافسة والمغالبة والانتصار، هذا يذهب بركة العلم ويذهب وقاره ويذهب بهاءه ونوره وجماله من نفوس من يفعلون ذلك. من اللطائف أيضا أن رجلا كان قد أشرف على 80 من عمره انهار في لحظة، نقل إلى المستشفى وأعطي أكسجين لدعمه لمدة 24 ساعة، استعاد عافيته وصارت حالته أفضل. فقال للطبيب أعطني الفاتورة، فأعطاه فاتورة 2500 بعملة هذا البلد، مبلغ كبير. فلما رأى الفاتورة أجهش بالبكاء، فقاله الطبيب إن كنت تبكي بسبب الفاتورة هون عليك، الأمر أيسر من هذا. فأجابه قائلا أنا لا أبكي بسبب المبلغ الوارد في الفاتورة، فإنني قادر على الدفع، عندي فلوس الحمد لله، قادر على أن أدفع كل هذا المبلغ، إنما أبكي أنني استخدمت الأكسجين لمدة 24 ساعة فكانت الفاتورة 2500، بينما أستنشق الهواء النقي الذي من الله به علي 78 سنة واستنشقه مجانا، وبعديش ربي فاتورة عشان يحاسبني على الهواء اللي بستنشقه على مدار العمر كله مجانا بلا مقابل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، هذه المعاني لا تشعر بها إلا لحظة غيابها، لحظة الحرمان منها، لحظة فقدها. هل تعرف كم أدين له؟ كم من الأعوام ونحن نتنفس الأكسجين دون أن نسدد فاتورة الحمد لله والشكر لله بشكل يليق بجلاله وعظيم سلطانه جل جلاله. وأخيرا، كم من الصحائف القاسية في كتاب أيامك، لكنها ربما تكون تمهيدا لأجمل صفحات حياتك وأحلى أيام العمر. فأحسن الظن بالله عز وجل وتدبر قوله تعالى فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا، فعسى أن تكرهوا شيئا ويجعل الله فيه خيرا كثيرا. وفي العلاقات الزوجية، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر، لا يفرق مؤمن مؤمنة إن كره منها خلقا رضي منها آخر. أحيانا نشعر بالوحشة في النفس وبالضيق في الصدر، لو أردت أن تسبر أغوار ذلك وأن تتعرف على سببه سوف تجد أنه كثرة الاتصال بالخلق وضعف الاتصال بالخالق، كثرة الاتصال بالخلق وضعف الاتصال بالخالق، وقلة الذكر وضعف التسبيح. وقد ورد التسبيح مقرونا بالرضا في كتاب الله عز وجل في مواضع شتى، سبح بحمد ربك قبل طلوع الشمس وقبل غروبها ومن آناء الليل فسبح وأطراف النهار لعلك ترضى. أسأل الله لي لكم التوفيق والسداد والرشاد، وأن يجعل يومنا خيرا من أمسنا، وأن يجعل غدنا خيرا من يومنا، وأن يعيننا على ذكره وشكره وحسن عبادته، إنه ولي ذلك والقادر عليه. اللهم آمين، وصل اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.